بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، ففي مساء هذا اليوم المبارك يوم الاثنين 29 من شهر ربيع الأول لعام 31 و400 من الهجرة، نبدأ إن شاء الله في دراسة ذلكم الكتاب العظيم سنن أبي داود رحمه الله تعالى، ومؤلفه غني عن التعريف، فأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني كما هو معلوم شغل عصره بعلمه، وأيضا انشغل بعلمه من جاء بعده، قطع الفيافي والقفار وتجاوز السهل والوعر، تنقل في رحلات كثيرة يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية، فتراه تارة في العراق وأخرى يتحول إلى مصر ويعود إلى الشام والحجاز وخراسان، حتى جمع ذلكم السفر العظيم الذي سماه بالسنن. ولا شك بأن سنن أبي داود رحمه الله تعالى قد اشتمل على الأحكام، وقد قصد رحمه الله تعالى أن يكون كذلك، ولذلك ألف رسالة صغيرة بعث بها إلى أهل مكة ليعطي صورة واضحة عن هذا الكتاب الذي سندرسه، فإنه بين رحمه الله تعالى أنه انتقاه من 500,000 حديث، يعني من نصف مليون، جمع في رحلاته نصف مليون من الأحاديث، ثم انتقى منها 4,800 عدد المراسيل، هذا في كلامه. أما إذا اطلعنا على طبعات الكتاب فنجد أنه في بعضها بلغ 274,205، يعني تجاوز 5,200، لكن هو رحمه الله تعالى حدده 804,000 وأضاف إلى ذلك أيضا المراسيل التي بلغت 600 حديث. هذا الكتاب أيها الإخوة نال إعجاب العلماء وأثنوا على صاحبه، فنجد أن من العلماء الأعلام من قال أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديث، أي أن الله سبحانه وتعالى وفقه في طلب الحديث وفي جمعه وفي الإلمام به وفي معرفته، تخرج على علماء كبار وتخرج أيضا عليه عدد من العلماء، ويكفي أن يكون من تلاميذه أبو عيسى الترمذي وعبد الرحمن النسائي، فإن دينك من تلاميذ الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وأيضا مما تكلم أيضا العلماء فيه أنهم قالوا حاز أبو داود رحمه الله تعالى العلم فقها وأيضا وحديثا وزهدا وورعا إلى غير ذلك مما ذكروا فيه. وهذا الكتاب قد لقي عناية كبيرة من العلماء فتناولوه بالشرح وبالتعليق، فمن شروحه المعروفة جامع السنن ماذا للخطابي، جامع السنن، كذلك أيضا شرحه الإمام النووي ولكنه لم يتمه، وشرحه أيضا عدد آخر كثير من العلماء، منهم من أتمه ومنهم من لم يتمه، ومن شروحه أيضا للإمام العيني الحنفي المعروف، ولكن أيضا بعد ذلك اشتغل أيضا بشرحه جمع من علماء الهند، فنجد من الكتب التي ظهرت عون المعبود وهو من أشهر تلك الكتب، وهو في الحقيقة اختصار لكتاب غاية المقصود، غاية المقصود توسع به مؤلفه رحمه الله تعالى، ولكنه خشي أن تخترمه المنية فاختصره في كتاب عون المعبود الذي هو موجود وبين أيدينا. كذلك أيضا بذل المجهود وهو أوسع من كتاب عون المعبود إلى غير ذلك من الكتب. ومن الشروح القيمة على ذلك الكتاب تهذيب السنن للإمام العلم ابن القيم الإمام المعروف، فإنه عندما قدم مقدمته ذكر أن أبا داود رحمه الله تعالى طوف بالأحاديث فاختار منها، فلما شمل كل الأحاديث التي تناول الأحكام أي التي تتناول الفقه. إذن رأينا أن الكتاب أصله جمع غفير من الأحاديث، وأن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى اختصره في عدد، وبين العلة في ذلك أنه لا يذكر في الباب إلا عددا قليل من الأحاديث حتى لا يطول، وبأنه أيضا يختصر بعض الأحاديث أحيانا لا يذكر إلا محل الشاهد حتى يكون الإقبال عليه أكثر، وحتى أيضا لا يثقل القارئ. أبو داود كما هو معلوم ولد سنة 200 وتوفي رحمه الله تعالى سنة 75 و200، وهو يعتبر من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أيضا أحد رواة مسائل الإمام أحمد. فهناك مسائل للإمام أحمد برواية أبي داود وهي مطبوعة. حقيقة الكلام عن أبي داود يطول، ولكن كل ما يهمنا أن نبدأ بشرح هذا الكتاب. نحن حقيقة أيها الإخوة لا نريد أن نتعرض للسند، لأن السند قد خدم، ويكفي في ذلك ما قام به الإمام العلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فإنه خدم الحديث عموما، ومن ذلك خدمته لكتب السنن الأربعة، فإنه بين صحيحها وضعيفها، أيضا بين حسنها وسقيمها، فالأمر واضح في ذلك الأمر. ولكن ما يهمنا هنا أيها الإخوة هو أن ندرس الأحكام وأن نتفقه. فنحن قد درسنا المسائل ورأينا اختلاف العلماء فيها وأقيمت الأدلة على ذلك، وتعرفنا على بعض أسباب الخلاف، فنريد أن ندخل مرحلة أخرى ونموذجا جديدا، نقرأ الأحاديث ثم نحاول قدر الإمكان أن نتعرف ما فيها من الأحكام والحكم والأسرار التي تفيدنا، وهي أيضا تكون زادا لنا فيما نتعلمه الآن وفيما أيضا حفظناه أو فهمناه فيما مضى من مسائل الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو داود رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة مراده رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. أنتم تعلمون الكتاب ما يحتوي على أبواب وفصول متعددة، وهذا قد درستموه وعرفتموه في بداية دراستكم للفقه. قوله كتاب الطهارة هي الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الطهارة، يعني هو عقد كتاب وسماه كتاب الطهارة، أي أنه رحمه الله تعالى سيذكر فيه ما يتعلق بأحكام الطهارة، وليس كل أحكام الطهارة، لأنه رحمه الله تعالى لم يلم بكل الأحاديث التي تناولت ذلك، ولكن ما اختاره هو أكثر ما يحتاج إليه الفقيه. ولذلك الإخوة الذين ساروا معنا ونحن ندرس كتاب الكافي لابن قدامة، وهو إلى جانب عمق مؤلفه رحمه الله تعالى في مسائل الفقه، أكثر الاستدلال من السنة، فينظر أن تجد حديثا فيه إلا ويكون أبو داود أحد رواته. إذن لأنه يعنى بماذا؟ بالفقه. ولذلك هو نفسه رحمه الله تعالى في تلك الرسالة ذكر بأنه عني بالأحكام، أي أنه جمع الأحاديث التي تشمل الأحكام، وقال أما ما يتعلق بالزهد والفضائل ونحوها فلم أعرض له. إذن هو جرد كتابه من بعض ماذا؟ المسائل الحديث التي لها علاقة بموضوعات أخرى غير الفقه، ولكن قد تجد فيه مسائل أيضا حديث متعلقة بالعقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فإن الفقه في الدين لا يقتصر فقط على الفروع الذي هو الفقه، لكن هو عامته إنما هو أدلة على الفروع. إذن هنا قال كتاب الطهارة. الطهارة ما هي؟ الطهارة أيها الإخوة هي اسم مصدر. نحن لا نريد نتوسع كثيرا في اللغة لا، ولكن نأخذ بقدر محدد، لأنك تقول طهر يطهر تطهيرا، فالمصدر هو التطهير، كما تقول قدس يقدس تقديسا، لكن طهارة هي اسم المصدر. إذن المصدر هو التطهير، واسم المصدر إنما هو الطهارة. إذن هذا كتاب تذكر في أحكام الطهارة، والطهارة في اللغة إنما هي النظافة والنزاهة، وهي أيضا تطلق على المعاني الحسية، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن وتطلق أيضا على الطهارة التي هي في اللغة رفع الحدث وإزاء، التي هي في اللغة إنما هي النزاهة والنظافة، أما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وإزالة النجاسة. رفع الحدث أصغر كان أو أكبر، وإزالة النجاسة، وبعضهم يضيف أو حكما حتى يدخل في ذلك ماذا؟ التيمم. ورسول عليه الصلاة والسلام بين أهمية الطهارة والطهور، فقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها، موجود في صحيح مسلم. هذا الكتاب الذي اخترناه أيها الإخوة هو كتاب موجز، يبين لنا في مقدمته الحديث صحيح أو ضعيف أو غير ذلك، إذن هو كتاب موجز في هذا المقام. فهذا من أراد أن يأتي بكتب أخرى هذا أمر راجع له، يعني من أراد أن يحضر عون المعبود أو بذل المجهود أو كذلك كتاب الخطابي أو كذلك الذي فيه أيضا تهذيب السنن لابن القيم أو غير ذلك فهو راجع له، لأننا نحن يهمنا أن ندرس الأحاديث ونعلق عليها وننظر إلى ما تدعو الحاجة فنعرض لذلك. قد نتعرض للخلاف أحيانا وقد لا نتعرض له، قد نضيف مسائل أحيانا تكون كثيرة للحاجة لأننا بحاجة إليها، وربما لا نعرض لمسائل، فنحن ماذا؟ نأخذ الأمور التي نجد أن لها علاقة بموضوع درسنا. إذن الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة، وأما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وإزالة النجس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال باب التخلي عند قضاء الحاجة. الآن ذكر الكتاب كتاب الطهارة، ثم ذكر بعد ذلك الباب الذي يأتي بدرجة أقل وأخصر من الكتاب، لأن الكتاب أشمل، ثم يليه الباب، ثم يأتي الفصل، ثم تأتي بعد ذلك المسائل، والمسائل منها مسائل كبرى ومنها مسائل صغرى كما درسنا. فالذين درسوا بداية المجتهد درسوا مسائل كبرى، والذين درسوا في بعض المتون كزاد المستقنع إنما درسوا مسائل صغرى، وهكذا يتفاوت الحكم بالنسبة للكتب وبالنسبة للمنهج الذي خطه مؤلف ذلك الكتاب. التخلي ما معناه؟ هو الانفراد. أنت تقول تخليت عن كذا بمعنى تركته وابتعدت عنه. إذن المراد بباب التخلي الابتعاد، أي أنك، وهذا أيها الإخوة إنما كان في الصحراء، كانوا إذا كانوا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في الصحراء ذهب المذهب، يعني ابتعد كما سنبين في الحديث. إذن المراد بالتخلي هو البعد عن أعين الناس ونظرهم إلى من يريد أن يقضي حاجته، سواء كانت تلك الحاجة بولا أو غائطا. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده إلى المغيرة ابن شعبة. ممكن تقرأ إذا السند عندك اقرأه، ما في معنى، مختصر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة تعرفون هو الصحابي المعروف الذي وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمه ماذا محاجا عن قريش. نعم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا ذهب يعني انطلق، يعني وهذا إذا كان في الصحراء، وهذا كان قبل أن تبنى الكنف المراحيض، لأنها بعد ذلك بنيت في البيوت. أما كانوا فيما مضى إذا أراد أحد من يقضي حاجته فإنه يتنحى يذهب بعيدا، وهذا الذي يذهب به إذا كان في سفر غالبا ما يكون في الصحراء، وإذا كان في البلد فإنهم كانوا يبحثون عن الأماكن التي تتجمع فيها الأشجار وبخاصة النخيل فيرتادونها عند قضاء حاجة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن التخلي ذهب المذهب. ما هو المذهب؟ يعني موضع الذهاب، يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته، أي يتغوط فيه. قال وبسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. طيب لا، إذا أراد البراز يعني إذا أراد أن يتبرز. البراز الأصل في أيها الإخوة لغة أنه المكان الواسع الفسيح، هذا هو الأصل، يعني مكان ممتد متسع من الصحراء، لكن لما كانت الحاجة تقضى هناك يعني يتغوط الإنسان هناك أطلق على الفضلة. فالأصل في البراز، وبعضهم يخطئ الكسر البراز ويلزم بالفتح، ولا ندخل في هذا من الناحية اللغوية لأننا قلنا يطول، لكن نأخذ بما قرأ به القارئ وهو المتفق عليه. البراز يعني كان يخرج إلى المكان الذي يتبرز فيه، لكن البراز بعد ذلك أطلق ماذا؟ على الفضلة التي تخرج من الإنسان، مثل الغائط تماما. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في سورة المائدة نواقض الوضوء قال أو جاء أحد منكم من الغائط. فالغائط في الأصل فيه أنه المكان المطمئن من الأرض. ما معنى المطمئن من الأرض؟ يعني المكان الرخو السهل الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. فلما كثر التردد على تلك الأمكنة وقضاء الحاجة فيها انتقلت التسمية إلى ماذا؟ إلى الفضلة الخارجة، فصار يطلق الغائط على الفضلة الخارجة من الإنسان، من باب إطلاق ماذا؟ الحال، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، يعني يسمونه في البلاغة إطلاق المحل، لأن البراز هو اسم لماذا؟ للمكان الواسع، أطلق على الفضلة. إذن ماذا؟ من باب إطلاق الحال المحل وإرادة الحال أي الغاية. كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. كلمة انطلق تختلف عن ذهب، فيها زيادة في السرعة، أنه عليه الصلاة والسلام يبادر ويذهب، وهو يذهب عليه الصلاة والسلام لعدة أمور. أولا ليحتجب عن العيون، يتراءى، وهذا من آداب التخلي. العلماء يعقدون في كتب الفقه بابا يسمونه باب آداب التخلي. من آداب التخلي أنه إذا كنت مع جماعة ولست في مبنى فأنت تتجه بعيدا وتختفي عن أنظارهم بحيث لا يشاهدونك، وأنت أيضا إذا انطلقت إلى ذلك المكان تغطي عورتك، يعني تبذل كل ما تستطيع في ألا ينكشف شيء من عورتك. ولذلك جاء النهي أن يرفع الإنسان ثوبه قبل ماذا؟ أن يجلس على الأرض، خشية أن تتكشف عورته فيراها آخر. إذن وتعلمون ستر العورة واجب وليس خاصا في الصلاة. نعم هو في الصلاة مؤكد، لكن ستر العورة مطلوب في الصلاة وفي غيرها. إذن ينطلق هناك حتى لا يراه أحد، وليبحث عن مكان مستمر. وأيضا هناك من آداب التخلي قد تخرج من الإنسان رائحة أو صوت الإنسان، يعني يخرج منها الفساء، وهذا أيضا ينبغي ألا يسمع الناس كذلك. فإذا ابتعد عن الناس حينئذ لا يلحقهم أذى. إذن الذهاب فيها حيطة بأن تبحث عن مكان ترتاح فيه في قضاء الحاجة، أن يكون أستر ماذا لعورتك، وكذلك حتى لا يتأذى من حولك بما يخرج منك أثناء قضاء الحاجة. وأيضا ينبغي أن تتخذ حائلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته يتخذ حائلا. قال رحمه الله: باب الرجل يتبوأ لبوله. باب الرجل يتبوأ، ما معنى يتبوأ؟ يختار. إذن معنى هذا أن الأماكن تختلف، ليس كل مكان صالح لأن تتبول فيه. لماذا؟ لأن الأرض القاسية قد تعكس البول عليك، ربما البول يصطدم بحجر أو أرض قاسية فيتطاير منه فيرجع إليك فتمسك النجاسة. لكن عندما تكون في مكان الرخو اللين فإن البول تجذبه تلك الأرض اللينة وتمتصه ولا يعود إليك منه شيء. إذن هذا من آداب التخلي. فانظروا أيها الإخوة إلى شمول هذا الدين وإلى كماله حتى في تلكم الأمور البسيطة. الرسول ما ترك شيئا إلا ودل الأمة عليه، حتى الخراعة كما جاء في الحديث. إذن كل شيء بين، بين لنا إذا أراد أحدنا أن يتبول ماذا يعمل، وفيما يجوز أن يتبول وفيما لا يجوز، فلا يتبول مثلا في ظل شجرة ولا في طريق الناس ولا تحت شجرة مثمرة، خشية أن يسقط الثمر على بوله أو على غائطه فيحرم من ذلك من يمر ويستفيد من أكل تلك الثمرة. ولا كذلك في الماء الراكد. هناك أدهب عظيمة كثيرة جدا. انظروا هذه الأمور الإسلام وعني بها. ومن هنا انظر إلى أبي داود رحمه الله تعالى كأنك تدرس كتاب فقه. بدأ أول ما بدأ بالأحكام المتعلقة بآداب التخلي وهي جزء من أحكام الطهارة. إذن يتبوأ يعني يختار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما البصرة فكان يحدث عن أبي موسى. هذا أولا هذا يعني فيه خلاف بين العلماء، هل عبد الله بن عباس لأنه ولي بعد أبي موسى، فهل هو لما ذهب أدرك أبا موسى مباشرة أو أنه أدرك أصحابه الذين كانوا يتلقون الحديث عنه فأخذ سمع منه، أو أنه كاتمه كما في الحديث. كل ما يهمنا هنا أن ابن عباس كما تعلمون عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا عندما انتقل عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عباس في السن الثالثة، وهو ولد في شعب بني عامر عندما كان المؤمنون محاصرين هناك. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سن 13، وهو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وانظروا إلى ما كان عنده من العلم الغزير والفوائد. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقدمه في المجلس، ولما أخذ ذلك بعض الصحابة عليه وجه سؤالا فأجاب عليه: ماذا ابن عباس؟ فرد عليهم عمر رضي الله تعالى عنه. انظر، وتعلمون قصة عمرو بن سلمة في سن 7 كان يقف في طريق الركب الذين يأتون من المدينة فيتلقى عنهم ويحفظ ما كانوا يحفظونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أعلم قومه بماذا؟ بالقراءة، فكان يصلي بقومه وهو في سن 7. إذن العلم أيها الإخوة ليس محصورا على نوع عدد، وكما في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن طلب العلم له ضوابط وشروط، وكما قال الإمام السيوطي: لا ينال باللتي واللتيا ولا بليتا ولو أني. ما يأتي العلم بليتا ولو أني، وإنما يناله من يتردد على الأبواب في الليل الداج المظلم يطلبه بكرة وعشية، هذا هو الذي يريد العلم. وقبل ذلك التقوى والإخلاص يتيسر له العلم، وهذا ما نلحظه بحمد الله في كثير من الشباب الذين نجدهم في أعمال صغيرة، وهذا من توفيق الله لهم، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يعينهم على ملازمة ذلك وأن يداوموا عليه. فهذه أيها الإخوة هي السعادة، إذا اشتغلت في العلم وأنت صغير واستنرت بنور الله كنت تقيا كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأخلصت في سبيل طلب العلم وصبرت على ذلك، وأيضا تلقيته عن علماء تستفيد منهم، وأيضا لا تضيع وقتك بما لا ينفع ولا تكون متنقلا اليوم هنا وغدا هنا فيذهب عمرك وأنت لم تحصد. إذن هذه أمور مهمة أيها الإخوة ينبغي، وليس هذا هو مجال نتوسع فيه نبين ذلك، لكن بالمناسبات إن شاء الله نتكلم. لكن ونحن يعني في حديث رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام القائل: امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، نظر الله امرأ، يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، فسمعها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فقد تجد التلميذ يفوق شيخه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أيها الإخوة هذا هو ما بينه لنا عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أيها الإخوة أن يقضي المؤمن وقته في دراسة كتاب الله عز وجل، أو في المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه، فكتب عبد الله إلى أبي موسى رضي الله عن الجميع يسأله عن أشياء. أبو موسى تعرفونه، هو ممن أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان واليا هناك، وكان من الدعاء، وهو صاحب الصوت الجميل الحسن الذي استمع إليه رسول الله صلى الله عليه واستمع إليه أمهات المؤمنين، وصوته معروف أيضا وجوابه لما استمعوا إليه. أبو موسى كان في تلك الفترة واليا على العراق، ولكنه بعد ذلك أحل ابن عباس محله. قال: فكتب إليه أبو موسى رضي الله عنه: إني كنت مع رسول الله. انظروا، إني كنت، شوف النسبة، يعني أراد أن يعطيه وصفا دقيقا، وأنه تلقى ذلك مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو موسى ثقة، ومع ذلك نجد أنه أكد بعدة توكيدات لعبد الله بن عباس: إني، هذه جملة نسميها اسمية، ومؤكد بإن، وكنت مع رسول الله، قرنها بماذا؟ بالمعية، ثم بين له الحديث. هذا يسمى عند البلاغيين بالتأكيد. إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. إذن هذا الحديث أيها الإخوة بين عبد الله أبو موسى الأشعري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار فأراد أن يبول، أي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يتخلص من البول، فقال فاختار لموضع بوله مكانا دمثا. ما معنى دمث؟ يعني سهل ميسور. يقال فلان دمث الأخلاق، يعني سهل الأخلاق، سمح المحية، تجد أنه دائما يشع وجهه نورا ويبتسم عندما يتكلم ويخاطب الآخرين، فلا يقفهر في وجوههم ولا يقابلهم بالغضب ولا بالنفرة ولا بالشدة، بل تجده سمحا. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، كان سمحا سهلا لينا، لكنه في البول أيضا اختار مكانا دمثا يعني سهلا. لماذا اختار ذلك المكان؟ لأن ذلك المكان يعين على ماذا؟ على البول، بحيث لا ينتقل منه شيء إلى ثياب الإنسان أو جسمه، لأنه لو انتقل، وأنتم تعلمون شدة البول والتحذير منه، والرسول ملأ بقبرين وهما يعذبان وهما يعذبان في كبير، أحدهم كان لا يستبرئ من البول، وعامة عذاب القبر إنما هو من ماذا؟ من عدم الاستتار من البول. إذن الرسول عليه ذهب إلى مكان لين سهل رقيق فبال فيه. إذن هذا هو الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. بعده بقية الحديث، قال فأتى دمثا في أصل جدار فبال. في أصل جدار، يعني ليس الجدار، يعني قد يكون ذاك مكان متهدم، والعلماء تناولوا هذه المسألة، فكيف يبول في جدار قوم؟ هل هو استأذن؟ هل ذلك الجدار ماذا؟ مهجور؟ الظاهر أنه يعني بناء ماذا؟ متساقط، وبقي أصله بقية الجدار، فبال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والجدار إنما هو من طين، فتجد أنه ماذا؟ كان لينا فبال في ذلك. هل بال على الأصل أو بجواره؟ كل ذلك محتمل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه فإنه عليه الصلاة والسلام مال إلى جدار فتيمم، ثم رد السلام وسلم عليه وهو يبول، فقال: لا تبول، لا تسلم علي في مثل ذلك، أي في تلك الحالة. إذن الرسول رأينا أنه يختار المكان اللين، وهذا فيه توجيه لأمته عليه الصلاة والسلام أن يحذو ذلك المحذى، وأن يتجه ذلك الاتجاه، وأن الإنسان إذا أراد أن يبول في الصحراء فعليه أن يختار مكان فيه رمل أو أرض لينة حتى لا يرتد عليه شيء من بوله. وتعلمون كانت الأمم السابقة إذا أصاب الثوب شيء من البول كانوا يقرضونه بالمقص، والله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة، ويقول سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم، فيسر على هذه الأمة وخفف. قال فبال. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد، فليختر، فليطلب لمكانه موضعا لينا يعني سهل الرخوة، حتى لا يحصل ماذا؟ ما يترتب عليه أن يعود شيء من البول، لأنه لو بال في أرض قاسية كما ذكرنا في الأول يرتد عليه البول. كذلك هل يجوز أن يبول قائما؟ بالمناسبة هذه مسألة فيها خلاف، يعني من العلماء من يمنع ذلك، وهم جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يبول قائما، لأن عائشة ذكرت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. لكن فيه حديث في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى سباطة قوم فبال وهو قائم، فكيف نوفق بين الأحاديث؟ أجاب العلماء بأن أولا السباطة هي القمامة، يعني مكان لا يوضع فيه ماذا؟ الأمور الوسخة، فربما أنه ما استطاع أن يجلس أو أنه أراد أن يبين ذلك، وأن الأصل أن الإنسان لا يبول ماذا قائما، لكن لو بال قائما فليس ذلك منكرا، وكل ما فيه أنه مكروه، والمسألة فيها خلاف. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. هذا أمر مهم أيها الإخوة. نحن نعرف الآن ندرس في الفقه أن الإنسان إذا دخل الأماكن المفضلة يقدم رجله اليمنى، فإذا دخلت المسجد تقدم رجلك اليمنى، وإذا خرجت تقدم رجلك اليسرى. الحمام ليست من الأمور المحببة، بل هي من الأمور التي فيها يعني عذرات وغيرها وأوساخ وبول، فتقدم ماذا؟ اليسرى. جاء في الأحاديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي بعضها زيادة: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. في بعضها يبدأ: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي بعضها يقدم بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث يتفرع عنه مسائل كثيرة تكلم عنها العلماء في قصة إذا كان معك شيء من ذكر الله هل تدخله أو لا. الصحيح أنك لا تدخله، ولكن لو خشيت عليه تدخله وتكون معذورا في ذلك. كيف ترتب الدخول؟ لماذا تستعيد عند إذا أردت؟ لأنه إذا دخل الخلاء المراد إذا أراد أن يدخل الخلاء، لأنه في الخلاء لا تذكر الله سبحانه وتعالى في تلك المواضع. قال رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد، ثم ساق سنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد. قال إذا دخل، ليس المراد يعني إذا أراد. فالراوي رحمه الله رضي الله تعالى عنه إنما ذكر لنا النتيجة، وإلا المراد كما قال العلماء إذا أراد دخول الخلاء، لأنك إذا دخلت الخلاء لا تذكر الله سبحانه وتعالى. نعم في الحديث كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيانه، رسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه، لكن استثنى العلماء المواضع التي لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى مثل تلك المواضع. إذن إذا أراد دخول الخلاء، الخلاء سمي بالخلاء من التخلي، لأن الإنسان يخلو إليه ويقضي فيه حاجته، يعني إذا دخل المكان الذي يبول فيه أو يتغوط، فإذا أراد أن يدخله يقول هذا الدعاء الذي ذكره. لماذا؟ أعتقد حديث متفق عليه. ملاحظ أيها الإخوة الذين يجبون يأتون بالنسخة هذه المختصرة، تجدون فيها قاف يعني متفق عليه، ميم مسلم، ماذا؟ خاء البخاري. فانتبهوا، يعني الذين معه النسخة الواحدة هذه ملخصة، ولذلك نحن ما شغلنا أنفسنا بالكتب، فإذا وجدت قاف فاعلم أنه متفق عليه بين قوسين، وإذا وجدت ميم يعني مسلم، وإذا وجدت خاء يعني انفرد به البخاري. قال كان رسول الحديث الأول هذا عند أصحاب السنن كلهم، لكن أنا ما أريد أن أتكلم. أول حديث هذا حديث صحيح وعند أصحاب السنن، نحن يكفي التعليق الموجود ماذا عن الشيخ رحمه الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال: اللهم إني أعوذ بك. اللهم إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم هذه أصلها أيها الإخوة يا الله، فحذف حرف النداء وأقيمت الميم مقامه علامة عليه، فأصل اللهم أي يا الله. إذن اللهم هذه دعاء، فمعنى اللهم إني أعوذ بك، إذن أنت في هذا الموقف تلتجو إلى الله سبحانه وتعالى وتطلب منها العصمة أن يحفظك من الموجود هناك من ذكران الشياطين وإناثهم. اللهم إني أعوذ بك أي ألتجئ واعتصم بك من تلك الأمور الموجودة. ومعلوم بأن المؤمن دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، وأنه يعتصم بالله سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا معنى أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يحفظه من شرور تلك الموجودات، لأنه معلوم إذا قلنا الخبث جمع ماذا؟ خبيث، والخبائث جمع خبيثة. إذن المراد هنا ذكران الشياطين وإناثهم، أي الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من شياطين الجن، وكذلك أيضا من إناثهم ذكورا وإناثا. وهذه مواضع يقتر فيها أولئك. لماذا يأتون في تلك المواضع؟ لأن الشياطين يبحثون عن الأماكن القذرة، فهم دائما يريدون أن يؤذوا بني آدم. وقعوا في ماذا؟ في الذنب، فأرادوا أن يكون غيرهم مثلهم. قد يسأل سائل فيقول ولكن جاء في الحديث أنهم يأتون الإنسان في صلاته. نعم، ويأتون الإنسان أيضا في صلاته، حتى إذا ما أذن المؤذن ولا الشيطان ولا ضراط، فإذا فرغ رجع إليه، فإذا أقيمت الصلاة ولا ولا ضراط. فإذا بدأ المؤمن في صلاته صار يوسوس له، أتذكر كذا، أنسيت كذا، أفعلت كذا، إلى أن يصرفك فيجعلك تفكر في أمور خارجة عن الصلاة. ولذلك هناك من يدرك من الصلاة كلها، وهناك نصفها، وهناك إلى عشرة إلى آخره، فالناس يتفاوتون. ولذلك وضع الثواب في الصلاة على قدر الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني ورد اللهم إني أعوذ بك، وفي بعضها أعوذ بالله، وفي بعضها بسم الله، يعني كلها وكلها تدور حول حكم واحد، وهو التعوذ من الشياطين ذكرانهم وإناثهم، لأنهم يرتادون تلك المواضع ويكثرون فيها. أيضا العلماء قاسوا على ذلك الجحر، حتى قالوا، ذكروا بأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قالوا بأنه كان في الشام فبال في جحر فوجدوه مستلقيا ميتا، وسمعوا في بعض الأثار أن الجن يقولون عصبناه في فؤاده. ولذلك نبه العلماء إلى أنه يكره لك إذا وجدت جحر قد يكون فيه حية، قد تكون فيه عقرب فتلدغك، فتجنب مثل تلك المواضع. فهذا يذكرونه عن سعد ابن عبادة أنه حصل له ذلك، سيد الخزرج المعروف. قال أبو داود رواه شعب عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهيب فليتعوذ بالله. قال رحمه الله هنا يقولون حكوا عن ابن الأعرابي في هذا الموقف أن المراد بذلك التعوذ من تلك الأماكن، القصد كراهة ذلك. قالوا لماذا؟ قال والتعوذ قد يكون بالقول، وأنت عندما تتعوذ بالقول تتعوذ من ماذا؟ من السب، يعني أن يسبك أحد. يعني التعوذ قد يكون باللسان، يعني تتعوذ من أن يذيك أحد باللسان. قالوا وقد يكون بالفعل ماذا؟ التعوذ أيضا من الوقوع في ملة الكفر، وربما يكون التعوذ متعلق بفعل من الأفعال وهو أكل الحرام، يعني أن تتعوذ ماذا؟ من أكل الحرام. وقد يتعلق بماذا؟ بالشرب، أن تتعوذ أيضا من أن تشرب شرابا ضارا. فبعضهم أيضا يذكر هذه الأشياء، يعني هناك كلام كثير وفروع عديدة، أنا لا أعرض إلا لما أرى أننا بحاجة إلى، ربما لم يمر أو المقام يستدعي. إذن أيها الإخوة، المراد هنا أنك تتعوذ في هذا الموقف من أولئك، لماذا؟ لما قد يحصل منهم من ضرر، وأنت كيف تتخلص من الضرر؟ في حالة واحدة، أن تلجأ إلى من؟ إلى الله. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فالإنسان دائما إذا ضاقت به المسالك وادلهمت به الخطوب وانسد تمامه الطرق يلجأ من؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي يفرج الكروبات، وهو الذي أيضا ييسر المعضلات. ولذلك الإنسان عليه دائما أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالة الضراء والسراء. ولذلك جاء عجبا لأمر المؤمن كله خير إلى آخر الحديث الذي تعرفونه. نعم. قال رحمه الله باسم جاءت في بعض الروايات, يعني جاءت في بعض الروايات لا أدري في أبي داود أو غيره. نعم. وبسنده رحمه الله إلى أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك, وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز أيها أنت يعني أن تضمر فتقول أعوذ بك, فهذا لا إشكال فيه أنه يعود إلى من؟ إلى الله, لأن الذي يستعاذ به ويطلب منه العون هو الله, فأيهما أن تؤمر أو أن تصرح كل ذلك لك أن تفعله, لك أن تصرح بلفظ الجلالة ولك أن تضمره, لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومطلوب بأن المؤمن لا يلجأ ولا يعتصم ولا يطلب العون ولا المدد إلا من الله, فهو لا يتجه إلى صاحب قبر يطلب منه المدد ولا الشفاعة, ولا كذلك أيضا أن يشفي مريضا ولا أن يعينه ولا أن ينجحه ولا أن يرزقه. هذه كلها من الشرك الأكبر التي قال الله سبحانه وتعالى في أهلها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن لو ذهب إنسان إلى قبر واتجه إلى الله في الدعاء فهذه مواضع مكروهة, لكن فرق بين أن تدعو الله وبين أن تدعو صاحب قبر, فهنا الخطورة. ومع الأسف نجد كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام في كثير من البلاد الإسلامية يطوفون حول تلك القبور ويخضعون ويذلون ويسجدون ويطلبون من أهلها العون والشفاعة والمدد في أمور لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الحق الذي تربى على العقيدة الإسلامية الصافية ونهل من معينها العذب, فهو أبعد ما يكون أن يقع في تلك الأمور حتى مع الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى مكانا عليا, فإنهم يوضعون في الأماكن اللائقة بهم. أما في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله فلا ينبغي أن نتجه ولا أن ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض, أإله مع الله. وبسنده رحمه الله إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش أيها الإخوة جمع حش, يقال حش وحش, يعني حش بفتح الحاء وحش, وحشوش مفردها حش أو حش, والمراد بها الكنف, يعني الحمامات التي نسميها دورة المياه الذي يتبول فيها, التي يتبول فيها الإنسان ويتغوط, هذه اسمها الحشوش. نعم. إن هذه الحشوش محتضرة. ما معنى محتضرة؟ هذا اسم مفعول. أنت تقول حضر يحضر فهو حاضر, ولكن عندما تقول أحضر يكون رباعي تأتي باسم المفعول منه ماذا محتضر. إذن هذا اسم مفعول, واسم المفعول يقوم مقام الفعل المبني للمجهول. ما معنى محتضرة؟ يعني محظورة يحضرها الشياطين ويتجمعون فيها ويرتادونها وهم يصطادون بني آدم, لأنهم يريدون أن يوقعوه فيما يضر, إما في بدنه وإما في عقيدته ومنهجه. ولذلك المؤمن عليه دائما ماذا؟ أن يتعوذ بالله, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم, إنه ليس له سلطان على الذين يتولونه, إنما سلطانه على الذين يتولون, إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون, إنما سلطانه على الذين يتولون من هم أتباعه. إذن إذا حصنا أنفسنا أيها الإخوة في تلك المواقع وفي غيرها, هناك دعاء إذا ركبت السيارة ماذا تقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يضرك شيء حتى تعود. إذا دخلت منزلا فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضرك شيء ما دمت في ذلك المكان. إذا قرأت آية الكرسي وأضفت إليها قل هو الله أحد والمعوذتين حصنت نفسك. إذن هذه الشريعة أيها الإخوة ما تركت بابا إلا وطرقت. كل ما فيه خير المؤمن، وكل ما فيه سعادته، وكل ما فيه فوزه ونجاته في الدنيا وفي الآخرة بينته بيانا شافيا. فما ترى رسول الله فما مات إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوق عنها إلا هالك. ولذلك ترونه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام: تلكم الحجة التي سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس. ماذا ذكر؟ ما يجب، ذكر ما يتعلق بتحريم الربا، أيضا ما يتعلق بالعناية بالنساء، ما يتعلق بماذا؟ بحفظ الدماء. ثم بعد ذلك رفع اصبعه السبابة اللهم بلغت، ثم ينكسها إلى الناس اللهم بل بلغت، فيقول نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد. إذن هو بين لنا عليه الصلاة والسلام كل أمر، فما علينا إلا أن نسير في منهجه عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتنا، ولندع أقوال الرجال للرجال. ما وافق منها كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله فلنأخذه ونجله ونقدر من قال به، ومن خرج بنا عن ذلك الطريق فليكن طريقنا هو طريق واحد، هو الذي قال الله تعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني إذا جئت مكان قضاء الحاجة فقل أعوذ بالله. إذا أنت بهذا جعلت حصنا، توكلت على الله واعتمدت عليه وجئت إليه، فثق إن كان ذلك الدعاء نابعا من القلب فلن يضرك. ففي القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإن كنت قد تلفظت بتلك الألفاظ موقنا بأن الله الذي يحميك وأنه هو الذي يحفظك وهو الذي يمنع عنك كل سوء، ثق بأنك بإذن الله تعالى سترى وتجد حقيقة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. ها الآن المؤلف انتقل إلى مسألة مهمة، وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء: استقبال القبلة. نحن الحمد لله يعني يظهر لأننا نسير، مع أننا نتوسع في الشرح، إذن في الحديث نقطع لأنه كتاب كبير ونحن بحاجة حقيقة إلى أن نسير فيه. إذن هنا المؤلف سيتكلم عن أمر استقبال القبلة أو استدبارها. هذه مسألة فيها خلاف، هذه من المسائل الكبرى. إذا قيل لك المسائل الكبرى التي يختلف فيها العلماء فهذه منها: مسألة استقبال القبلة أو استدبارها في بول أو غائط. للعلماء فيها أقوال ثلاثة: يجوز لا يجوز، التفريق بين البنيان وبين غيره. التفريق هو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد. لا يجوز مطلقا مذهب الحنفية، يجوز مطلقا مذهب عروة وداود الظاهري، وكل له أيها الإخوة دليل. لكن نحن معنا حديث، لكن مثل هذه المسألة المقام يتطلب أن نعرض لها، لأننا نقع في ذلك ونذهب في الصحراء ونحن بحاجة إليها فنريد أن نعرف، لكن لن نتدخل في الجزئيات والخلافات التي يعرض لها الفقه، لكن نعرض أصول المسألة أدلتها، ثم بعد ذلك نتبين ما هو الراجح ما هو الظاهر لنا في هذا الأمر. كذلك يلحقون به أيضا استقبال النيرين، يقولون يعني الشمس والقمر، لأنهم يقولون هذه من نور الله الفقهاء، فهذه الشمس التي جعل الله سبحانه وتعالى ضياء، وكذلك أيضا القمر كذلك الله جعله أيضا ضياء، فالشمس ضياء والقمر نور، إذن هذه نعمة من نعم الله تعالى، فهل لو استقبلتها في ذلك مانع أو لا؟ الأمر مرتبط بالكراهة. هل استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء محرم أو مكروه؟ نحن أولا نستمع إلى الحديث ثم نعود إن شاء الله إن كان معنا وقت اليوم نشرح ما يتعلق بالمسألة، وإن لم يكن ففي درس الغد. قال: وبسنده إلى سلمان رضي الله عنه. سلمان الفارسي، نعم. قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني سئل من الذي سأله، المؤلف ما جاء به، لكن في أحد يظنه في مسلم، يعني الذي في ذهني أنه في صحيح مسلم أنه سئل سلمان، سأله من؟ كفار قريش. رسولكم نبي حتى علمكم الخراء. هذا لجهلهم، يعني لجهلهم وعنادهم قالوا حتى الأمور التافهة علمكم إياه. هذا معنى الكلام، هذا في صحيح مسلم. نعم. قال: أجل، يعني إذا أحد معه فيه الحمد لله، إذا الأخ معه كتاب مشروع يقول في صحيح مسلم. نعم. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وآله وسلم. أجل، شوف الجواب، نحن مر بنا هناك ونحن ندرس في الإقرار، إذا سئل يقول أجل أو نعم إلى آخره. أجل، هذا جواب. قال: أجل، وأجل لها مكانة أقوى من أن يقول نعم. نعم كأنه يقول ورب الكعبة علمنا ذلك، وكل ما يعلمنا رسول الله فهو خير، حتى تلكم الأمور التي ترونها حقيرة ذليلة هي لها مكان، لأن فيها تحصيل للمؤمن وحفظ له، حفظ لجسده من النجاسة، لبدنه، لثيابه، وفيها حفظ أيضا له، حفظ لطهارته حتى تصبح طهارته صحيحة، التي هي شرط من شروط صحة الصلاة. إذن قوله أجل. أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين. أيضا كذلك أيها الإخوة، نأخذ المسألة الأصغر، قضية الاستنجاء باليمين، لأننا بحاجة إلى أن نعود إلى المسألة، فما أظنه بقي وقت لنعرض للمسألة، ولكن نأخذها ببساطة ونعود إلى الحديث إن شاء الله. كما قلت لكم بالنسبة لاستقبال الشمس أو بالنسبة لاستقبال ماذا القبلة في بول غائط، الأقوال ثلاثة. هناك من قال نعم يجوز مطلقا في الصحراء وفي البنيان، قول عروة بن الزبير الذي خالته عائشة، وداود الظاهري صاحب الذي ينسب إليه المذهب الظاهري، ومعهم غيرهم، لكن هذا الذي أستحضر الآن، يعني معهم ولكن ليس من الأئمة. هؤلاء ما حجتهم؟ قالوا: لأن الرسول نهى عن استقبال ماذا القبلة في بول، ثم في آخر العام الأخير من عمره أنه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة في البول والغائط. إذن هذا دليل. أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن معه كالثوري وغيرهم من علماء العراق قالوا: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا. ولذلك لما ذهبوا إلى الشام فوجدوا مراحيض بنيت نحو الكعبة فكانوا يستديرون عنها. إذن الجمهور استدلوا بحديث عبد الله بن عمر الصحيح أنه قال: صعدت على بيت حفصة، وحفصة من هي؟ أخته، لأن عبد الله بن عمر وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها هي أيضا بنت عمر رضي الله عنه. يقول: صعدت على بيت في بعضها أختي حفصة، وحديث أظنه متفق عليه أيضا. نعم، أنا أريد أن نلاحظ أيضا قضية هنا القارئ، يعني قضية قاء عندك. إذن هذا الحديث أيضا متلح، حديث ابن عمر ليس عندك. إذن أيها الإخوة، صعدت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذا في البنيان، فهذا دل على أنه يجوز في البنيان. والمنع أصلا أيها الإخوة هو احتراما للقبلة، لأن القبلة ما معناها؟ نحن ما أخذنا معنى القبلة، القبلة هي الجهة، الله سبحانه وتعالى فيقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما معنى قبلة؟ جهة، وأنت تقول اتجاهي قبلة كذا، اتجه إلى قبلة كذا، إلى دار كذا أو أرض كذا، يعني إلى الجهة، فالجهة فالقبلة في اللغة تطلق على الجهة.